بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا أيها الإخوة في هذا الكتاب إلى القاعدة الرابعة، وهو قول المؤلف رحمه الله: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. هذه القاعدة أيها الإخوة معناها أن ظاهر النص ما يتبادر إلى الذهن، ظاهر النص ما يتبادر إلى الذهن. فالكلمة الواحدة قد يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق آخر. مثال ذلك: لو كنت مسؤولا في مكتبة توزع كتبا، فجاءك طالب علم في المرحلة الثانوية وقال لك: أعطني كتابا أو أعطني كتبا. فقلت أنت لوكيلك: أعطه ما يليق به، فسوف يعطيه من الكتب التي تناسب هذه المرحلة وهي المرحلة الثانوية. ولو جاء طالب علم آخر في المرحلة الابتدائية وقلت لوكيلك: أعطه ما يليق به، فسوف يعطيه ما يناسب هذه المرحلة. فكلمة ما يليق به واحدة، هذه الكلمة واحدة، قلتها أنت عندما قلتها لوكيلك عندما جاء طالب المرحلة الثانوية، وقلتها مرة ثانية لوكيلك عندما جاء طالب المرحلة الابتدائية، فهي كلمة واحدة، ولكن معناها اختلف بحسب السياق. هذا هو معنى هذه القاعدة، وسوف يضرب الشيخ رحمه الله مثالا على هذه القاعدة بكلمة القرية، ويضرب مثالا آخر أيضا بكلمة اليد. وقبل أن نقرأ هذه القاعدة وأن نعلق عليها، نذكر لكم مثالا آخر. مثال: لو قلت مثلا، أو لو قلت لك: قتلت أسدا في الغابة. هذه جملة. وقلت لك جملة ثانية: رأيت أسدا يحمل شنطة ويذهب إلى المدرسة. فهل كلمة أسد في الجملة الأولى هي نفس الكلمة في الجملة الثانية؟ كلمة أسد في المثال الأول لا شك أنها تختلف عن كلمة أسد في المثال الثاني. فإذا قلت قتلت أسدا في الغابة، فالمقصود بالأسد هنا الحيوان المعروف. ولو قلت لك رأيت أسدا يحمل شنطة ويذهب إلى المدرسة، أو يحمل حقيبة ويذهب إلى المدرسة، فأقصد هنا الإنسان أو الطالب الذي يحمل الحقيبة ويذهب إلى المدرسة. وعلى هذا فنقول إن الكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق آخر. فهذه هي القاعدة. ثم الشيخ رحمه الله سوف يذكر في هذه القاعدة أن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، وهم السلف والمشبهة والمعطلة، وسوف يتكلم عن كل قسم بالتفصيل. هذا هو الكلام عن القاعدة الرابعة. نقرأ كلام الشيخ رحمه الله. قال: فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة، ومساكن القوم تارة أخرى. فمن الأول قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. فالمراد أيها الإخوة بالقرية في هذا المثال، المراد بالقرية أهلها وليس المساكن، وذلك لأن المساكن لا تعذب. قال: ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم: إنا مهلكو أهل هذه القرية. فالمراد بالقرية هنا المساكن وليس الأهل، لأننا لو قلنا إن المراد الأهل لكان المعنى إنا مهلكو أهل هذه الأهل، إنا مهلكو أهل هذه الأهل، إنا مهلكو أهل هذه الأهل، وهذا لا يستقيم. وعلى هذا فالمراد بالقرية في المثال الأول أي أهلها، وفي المثال الثاني المساكن. قال رحمه الله: وتقول صنعت هذا بيدي أو بيدي، فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى: لما خلقت بيدي، لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به، فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. إذن اليد أيها الإخوة إذا أضيفت إلى الخالق فإنها تكون لائقة به، وإذا أضيفت إلى المخلوق فإنها تكون لائقة به، فليست يد الخالق كيد المخلوق، والكلمة واحدة ولكن الصفة تختلف. قال رحمه الله: وتقول أو ونقول ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك، فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به. إذن ما الفرق بين قولنا ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك؟ الفرق أنه في الجملة الأولى حصر في المكان، وفي الجملة الثانية حصر في الكائن. ثم قال بعد ذلك: إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. إذن نحمل نصوص الصفات على ما يتبادر إلى الذهن، والكلمة تكون بحسب السياق كما سبق. ثم قال: وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. الشيخ رحمه الله هنا سوف يقسم الناس حسب هذه القاعدة إلى ثلاثة أقسام: السلف، والثاني المشبهة، والثالث المعطلة. فالسلف أيها الإخوة أهل السنة والجماعة أبقوا دلالة النصوص على ظاهرها بما يليق بالله عز وجل، وهذا هو الحق. أبقوا دلالة النصوص على ما يليق بالله عز وجل، وهذا لا شك أنه هو الحق. وأما القسم الثاني فهم المشبهة، والمشبهة شبهوا صفات الخالق بصفات المخلوق، فجعلوا دلالة النصوص على دلالة النصوص على معنى باطل لا يليق بالله عز وجل، وهو التشبيه، فشبهوا صفات الخالق بصفات المخلوق، شبهوا صفات الخالق بصفات المخلوق. القسم الثالث هم المعطلة، وهم الذين عطلوا صفات الخالق فأنكروها. وهؤلاء أيها الإخوة لم يعطلوا إلا لأنهم جعلوا دلالة النصوص في عقولهم تدل على معنى باطل لا يليق بالله عز وجل، وهو التشبيه. فلزم من قولهم هذا أن شبهوا الخالق بالمعدومات والممتنعات، وهذا القسم يشمل الأشاعرة والجهمية على اختلاف فيما بينهم، وسوف نذكر هذا القسم إن شاء الله تعالى بالتفصيل. إذن الشيخ رحمه الله سوف يقسم الناس على حسب هذه القاعدة إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول السلف وهم أهل السنة والجماعة، والثاني المشبهة، والثالث المعطلة. قال رحمه الله: القسم الأول من جعل الظاهر المتبادر، من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل، وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف. إذن السلف أبقوا دلالة النصوص على ظاهرها بما يليق بالله عز وجل، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم، وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر فقال: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن الكريم والسنة، والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. أنا عندي في النسخة: ولا يحدون فيه صفة محصورة، ولعلنا نرجع إلى النسخ الأخرى في هذا الكتاب، أو نرجع إلى الأصل، إلى أصل هذا، إلى أصل كلام ابن عبد البر. هل هذه الكلمة هي على ما هي موجودة في هذا الكتاب في قوله ولا يحدون، أو أنها ولا يجدون؟ لعله يرجع إلى أصل كلام ابن عبد البر رحمه الله. المهم انتهى كلامه. قال: وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة انتهى كلامه. نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية في الصفحة 87 و89 إلى 89 في الجزء الخامس من مجموع الفتاوى لابن القاسم، قال: وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم. إذن هذا هو المذهب الصحيح، وهو دلالة النصوص على ظاهرها بما يليق بالله عز وجل. إذن أهل السنة والجماعة هم الذين أبقوا دلالة النصوص على ظاهرها بما يليق بالله عز وجل. قال: هذا هو المذهب الصحيح. ثم قال: وذلك لوجهين. الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. إذن الذي يجعل النصوص تدل على ظاهرها ولا يحرف ولا يمثل، فقد أخذ بمذهب أهل السنة والجماعة، لأن هذا هو ما دل عليه الكتاب والسنة. وقوله هنا: كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف، ضد العلم الجهل، وضد الإنصاف الجور. فمن استدل بالكتاب والسنة من غير علم فإنه لم يأخذ بمذهب أهل السنة والجماعة، ومن استدل بنصوص الكتاب والسنة وحكم بالجور لو النصوص إلى هواه وإلى ما يريده فإنه لم يأخذ بمنهج أهل السنة والجماعة. إذن هذا هو الوجه الأول الذي يدل على أن نصوص الكتاب والسنة، أن أهل السنة والجماعة يأخذون بظاهر نصوص الكتاب والسنة. قال: الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم. إذن هي قسمة ثنائية: الحق إما أن يكون مع السلف، وإما أن يكون مع غير السلف، فهما اثنان لا ثالث لهما. قال: والثاني باطل، لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا. إذن أبطل الشيخ رحمه الله الثاني، وهو أن الحق مع غير السلف، هذا أبطله، لأنه يلزم منه أن الحق أو أن الصحابة والتابعين تكلموا بالباطل. ومن المعلوم أن الصحابة والتابعين لم يتكلموا بالباطل، ولهذا قال: ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده. إذن قال: الثاني باطل، لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده، وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه، وكلاهما باطل. هذا لا يمكن أن الصحابة رضي الله عنهم يجهلون الحق أو أنهم يعلمونه ولكنهم يكتمونه، هذا لا يمكن. ولهذا قال: وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم. إذن هذا هو القسم الأول من أقسام الناس، وهم السلف الذين أبقوا دلالة النصوص على ظاهرها بما يليق بالله عز وجل، وهذا هو المذهب الحق. فإذا مرت في كتاب الله عز وجل صفة اليد فإننا نثبت صفة اليد حقيقة لا نحرفها، ولا نقول إن اليد معناها النعمة أو القوة، ولا نقول إن اليد الله أعلم بها، ولا نقول إن يد الله كيد المخلوق، هذا لا نقول به، وإنما نحمل النص على ظاهره ونقول إن لله يدا حقيقية تليق به سبحانه وتعالى، ولكن ليست كيد المخلوق، لأن الله عز وجل قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا قيل لك يوم القيامة: لما تثبت أن لله تعالى يدا؟ فقل: أنا لم أثبت إلا ما أثبته الله عز وجل في كتابه أن له يد. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فالله عز وجل أثبت أن له يدا فأنا أثبتها. وقال عز وجل: لما خلقت بيدي، فأنا أثبتها، ولكن أقول إنها ليست كيد المخلوق، لأن الله عز وجل قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا في جميع الصفات أثبتها ولا أحرف ولا أمثل ولا أكيف ولا أعطل. ثم قال القسم الثاني: من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم المشبهة. وقلنا لكم هذا هو القسم الثاني: شبهوا صفات الخالق بصفات المخلوق، فجعلوا دلالة النصوص على معنى باطل وهو التشبيه. فيلزم من قولهم هذا أيها الإخوة تعطيل الرب من صفاته اللائقة به. ثم قال: ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. مذهب المشبهة باطل من عدة أوجه، وذكر ثلاثة أوجه. الأول: أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. إذن الذي يشبه صفات الخالق بصفات المخلوق هذا جنى على النص في قوله تعالى: ليس كمثله شيء. إذا قلت إن يد الله كيد المخلوق فكيف تجيب عن قوله تعالى: ليس كمثله شيء؟ إذا قلت إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كنزول المخلوق فكيف تجيب عن قوله تعالى: ليس كمثله شيء؟ إذا قلت إن وجه الله كوجه المخلوق، فكيف تجيب عن قوله تعالى ليس كمثله شيء؟ فتكون قد جنيت على هذا النص وعطلت صفة الله عز وجل. قال الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ وهذا واضح. فذات الله ليست كذات المخلوق، وصفات الله ليست كصفات المخلوق، فكيف نقول إن صفات الخالق تشبه صفات المخلوق؟ فالعقل يدل على هذه المباينة. الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا. وعلى هذا فمن شبه صفات الخالق بصفات المخلوق يكون قد خالف الإجماع. إذن هذه ثلاثة أوجه تدل على بطلان مذهب المشبهة. ثم قال فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله، فجوابه من ثلاثة أوجه. إذا قال لك قائل أنا لا أعقل ولا أفهم من نزول الله، إذا ذكرت النص أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا لا أعقل إلا نزولا مثل نزول المخلوق، فكيف تجيبه؟ ومثل ذلك لو قال أنا لا أعقل يدا للخالق إلا كيد المخلوق، فكيف تجيبه؟ قال المؤلف نجيبه من ثلاثة أوجه. أولا أو قال أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا، فقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. إذن هذا أو هذه الإجابة الأولى، إذا قال لك أنا لا أفهم نزولا إلا كنزول المخلوق، فقل له إذا قلت بذلك فكيف تجيب عن قوله تعالى ليس كمثله شيء؟ الله عز وجل قال عن نفسه ليس كمثله شيء، فأنت إذا قلت بذلك فإنك تكون عارضت هذا النص. وكذلك الله عز وجل نهى عباده أن يضربوا له الأمثال، فإذا قلت إن يد الله كيد المخلوق فإنك تكون قد ضربت لله مثلا، والله عز وجل قال فلا تضربوا لله الأمثال. ثانيها أن يقال ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات؟ فسيقول بلى، فيقال له فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. وهذا واضح. فإذا كانت ذات الله عز وجل تختلف عن ذات المخلوق، فكذلك أيضا أيها الإخوة صفات الله تعالى تختلف عن صفات المخلوق، وهذا واضح، فذات الله تختلف عن ذات المخلوق، وهذه يثبتونها. فنقول أيضا إن لله تعالى يدا ليست كيد المخلوق، إن الله عز وجل ينزل نزولا يليق به لا كنزول المخلوق. فإذا أثبتت لله تعالى ذاتا تليق به فأثبت له أيضا صفات تليق به. ثم قال ثالثها أن يقال ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول بلى. فيقال له إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. وهذا واضح. الآن أيها الإخوة، يوجد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة، فإذا كان هذا في المخلوقات فالتباين بين الخالق والمخلوق من باب أولى. نضرب لكم مثالا أيها الإخوة. الإنسان أيها الإخوة له أو نضرب مثالا آخر، الفيل أيها الإخوة له قدم، والنملة الصغيرة أيضا كذلك، فهل قدم الفيل كقدم النملة؟ هل رجل الفيل كرجل النملة؟ لا أحد يقول بهذا، فالفيل له قدم يليق به، والنملة لها كذلك قدم يليق بها، فنقول كذلك ذات الله عز وجل ليست كذات المخلوق، فالله عز وجل له يد تليق به والمخلوق له يد تليق به. فإذا كانت ذات الله عز وجل ليست كذات المخلوق فله صفات سبحانه وبحمده ليست كصفات المخلوق. وبهذا نكون قد انتهينا من القسم الثاني، وهم المشبهة الذين يشبهون الصفات، يشبهون صفات الخالق بصفات المخلوق، فنكون قد رددنا عليهم. إذن الشيخ رحمه الله في هذه القاعدة قسم الناس كما قلنا إلى ثلاثة أقسام: أهل السنة والجماعة الذين أبقوا دلالة النصوص على ظاهرها بما يليق بالله عز وجل وهذا هو الحق، والقسم الثاني هم المشبهة الذين شبهوا صفات الخالق بصفات المخلوق فجعلوا دلالة النصوص على معنى باطل لا يليق بالله عز وجل وهو التشبيه. والقسم الثالث وهذا الذي سوف نأخذه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وهم المعطلة الذين عطلوا صفات الخالق فأنكروها. وهؤلاء أيها الإخوة لم يعطلوا إلا لأنهم جعلوا دلالة النصوص في عقولهم تدل على معنى باطل لا يليق بالله عز وجل وهو التشبيه، فلزم من قولهم هذا أن شبهوا الخالق بالمعدومات والممتنعات. وهذا القسم يشمل الأشاعرة والمعتزلة والجهمية كما قلنا لكم على اختلاف فيما بينهم. فهؤلاء أيها الإخوة سوف يأتينا في الدرس القادم إن شاء الله أنهم لم يعطلوا صفات الله عز وجل إلا لأنه وقع في قرارة أنفسهم أولا التشبيه، فنفوا صفات الله تعالى لأجل ألا يقعوا في التشبيه. فهؤلاء لماذا مثلا نفوا صفة اليد عن الله تعالى؟ لأنه وقع في أنفسهم أولا التشبيه، فلما وقع في أنفسهم التشبيه قالوا إذن ننفي هذه الصفة لئلا نتشبه بالمشبهة الممثلة. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.